ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صدق الله العظيم. الله الاسم الأعظم. الله الاسم الأعظم الفرد الذي لم يتصف بجلاله إلا هو. تتعدد الأسماء في نفحاتها، وهي لفظ الجلالة يهتز الوجود له، ويخضع الكون تسليما وإذعانا. النور يغمر قلبي حين أذكره، ويملأ النفس تصديقا وإيمانا. المؤمن الخلق يوم الهول والفزع في ظله الأمن، وظله بالهدى والأمن ممدود، من استظل بظل الله لم يرعي. فهو المهيمن والوجود بقبضته، والملك والملكوت رهن مشيئته، والكون بما فيه خشوع وتسابيع من خيفته. أنت المتكبر فوق الخلق بلا صفة لك وحدك سبحانك، ولك التنزيل. الله المتكبر وضوءها في الفضاء للخالق البارئ المصور، وعاد لي خاسئا يكبر للخالق البارئ المصور. أستغفر الله من ذنبي. سبحانه وله المثل الأعلى.